وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان عليه. قال لأن عقوب الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد كذلك وإن لم يكن وكذلك وإن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. العلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأن الصلاة فيها كما دلت عليه النصوص خشية أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا، لأنه من المعلوم أن الافتتان في القبر ولا سيما إذا كان قبر نبي أو قبر ولي فإنه يكون أشد كما هو الواقع كثيرا، وأن التعليم لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد أنه مظنة النجاسة أن هذا تعليم غير صحيح، ولهذا ما في فرق كون الإنسان يفرش فراش في المقبرة ويصلي عليه أو يصلي بدون فراش، كله باطل، كل ذلك باطل، لأنه النهي لأجل القبور ما هو لأجل نجاسة الأرض. ومن المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرض وتتوى عليها الأرض ويتأتي الأمطار ويأتي الرياح والصمس وغير ذلك، كل هذا يطهر النجاسة، الريح تطهر الأرض والشمس تطهرها والمطر يطهرها، واستحالة النجاسة تجعلها طاهرة، وهذا كله لو وجد فإن العلة باقية، علة النهي باقية والصلاة فيها باقية. ثم إنه ليس المقصود أنه لا بد أن يقوم على المقابر مساجد مبنية كالمساجد التي يصلي فيها المسلمون، وإنما المقصود أن يسجد الإنسان هناك المصلي، فكل موضع سجود هو مسجد. وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة إن المقصود باتخاذها مساجد أن تضع جبهتك على القبر، أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو يمينه أو شماله فلا بأس، وهذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حادة ظاهرة، وليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر كما يقول هذا، يقول اتخذون مساجد يعني لا تضعون جباهكم عليها، فهذا قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بلا علم بل بعلم، قول عليه بعلم يعني قول عليه بالكذب التعمد، ومعلوم جرم من يقول هذا القول، والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقط، صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يتجرد لله جل وعلا، أن يكون قصده وعمله لله جل وعلا، وإذا تبين له الحق يجب عليه أن يقول به وأن يعمل به. ثم إنه لا فرق بين كون القبور كثيرة أو قليلة حتى وإن كان قبرا واحدا، ثم إذا اتخذت المساجد سواء حفت أو جعل يتردد إليها أو صلى فيها مرة واحدة كله سواء. أما إذا بنيت بنا لأجل الصلاة التي جماعة فيها تردد إليها بنيت على القبر فيجب أن يهدم هذا المسجد، لأنه أشد المسجد الضرار الذي اتخذ لمضابة المؤمنين، هذا يغلب مضابة عباد الله عموما، حيث انه